الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tuko katika mlango al-khururu ila sujud ala al-yadaini au ila al-yadaini. Al-khururu ila sujudi ala al-yadaini, kushuka kwenda kwenye kusujudu kwa mikono. Tukaelezea jana kwamba jambo hili la kutanguliza mikono au kutanguliza magoti ni jambo lina ikhtilaf baina ya ulamai hadhihi al-umma. Sheikh Bazamul hafidhullah anaelezea hapa al-mas'alatu thalitha al-huwiyu ila sujud yakunu bihaithu tasbiqu liyadani rukbataini fayahwi ila sujud muqaddiban yadayhi ala rukbatayhi, kushuka kwenda kwenye sujud inakuwa kwa kutanguliza mikono, mikono inatangulia magoti. Fayahwi ila sujudi muqaddiman yadayhi ala rukbatayhi, kwa hiyo mtu mwenye kusali anashuka kwenda katika sujudu hali ya kutanguliza mikono yake kuliko magoti yake. Wayadullu lahu ma jaa an abi huraira radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ya'midu ahadukum fayabruku fi salatihi barkal jamal, anakusudia mmoja wenu na anakita magoti katika sala yake kama anavyokita magoti ngamia. Wa fi riwaya idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Mtume anasema akisujudu mmoja wenu asikite magoti kama ngamia anavyokita magoti, na aweke mikono yake kabla ya magoti yake. الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود حديث رقم 269 مختصرا. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه حديث رقم 840 وهو السياق التام للحديث. قال والحديث قال عنه الترمذي حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. والحديث فيه أن الهوية إلى السجود يكون بتقديم اليدين على الركبتين. حديث هي لنياكي نكوانبا كشوكا كويندا كوني سجود إنكوا كتنغليزا ميكونو كوليكو مغوتي. وذهب الحنفية إلى أن المصلي يسجد واضعا ركبتيه أولا ثم يديه إلا لعذر. حنفية وفواسي وأبو حنيفة ونسمعكم من يكسالي أنا سجود حالي يكويك مغوتياك كوانزا قبل يمكنوياك اسبقوك وعذر. وذهب المالكية إلى أنه يندب تقديم اليدين على الركبتين عند السجود نسنة كتنغليزا ميكونو kuliko magoti wakati wa kusujud hala linhitati lahu, wakati ule wa kushuka kwa ajili ya sujud. Wadhaba Shafi'iyya ila anna sajida awwalu ma yaqau minhu ala al-ardhi rukbatahu thumma yadahu. Ash-Shafi'iyya nao wenye madhhabu ya Imam Shafi'i wanasema mwenye kusujudu kwanza kinachoanguka juu ya ardhi ni magoti yake kisha mikono yake. Wadhaba al-Hanabila ila anna awwala ma yaqau min al-musalli ala al-ardhi 'inda as-sujudi rukbatahu thumma yadahu. Kwa Hanabila pia cha kwanza kinachoanguka juu ya ardhi ni magoti yake kisha mikono yake. Wa fi riwayatin ukhra an Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yadhau yadayhi qabla rukbatayhi, mtu anaweka mikono yake kabla ya magoti yake. Thumma qala wal hasil anna madhhab al malikiyya ورواية عن أحمد أن يهوي للسجود بتقديم اليدين على الركبتين. مذهب يا مالكية نبي رواية أحمد نكوان با الإمام أحمد بيها مكوين كتكري ما بعد يا رواية زاكي كوان با أمتو وتنغوليزي ميكونو ياكي قبل يا مغوتي ياكي. وقد كتب في هذه المسألة جماعة من أهل العلم وطلابه لابن القيم الجوزي رحمه الله بحث في زاد المعاد نصر فيه تقديم الركبتين على اليدين. ابن القيم هي كتك زاد المعاد عمن سور مذهب هي كتنغلز مغوتي كليكو ميكونو. وللألباني كلام مفترق في مصنفاته نصر فيه تقديم اليدين على الركبتين. الشيخ الباني يهيه من سور قوله كتنغوليزا ميكونو كوليكو ماغوت كتكايل كشوكا بال. ثم قال الشيخ بازمول وكان محور البحث عندهم كيف يهوي البعير غميا أنا شوكا ذيبي، هل يقدم في الهوي هل يقدم في الهوي إلى السجود الركبتان أو اليدان. اختلاف مكوجة هبا كتك حديثه يمتمي على وسيما إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. فسنغمية أنا شك ذيبي هبا نيبو مولماء وليبوختلفيانا وإنجين وسيما غمية نتنغوليزا مغوتي wengine wanasema anagamia anatanguliza mikono. Hapa ndipo maulama walipokhtalifiana. Yakul wa huna fi hadhihi almas'ala thabata tafsiru buruki alba'iri an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Katika mas'ala haya imethibiti tafsiri ya huko kukita magoti ngamia kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam كما في حديث أبي هريرة المذكور في أول الترجمة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا تفسير بروك البعير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هين يو تفسير يوكو كتماغوتي كوانغاميا كتوكان أمتم والله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. وبوب البخاري في صحيحه في كتاب الأذان ثم أورد تحته الحديث رقم 803. وجاء رواية قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. الكو ابن عمر أكيوك ميكونوياكي كوانزا قبل يمغوتياكي. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ابن عمر ناسما متوم صلى الله عليه وسلم فيها لكوا كفانيا هذي. قال فهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما يصف هوية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السجود أنه بتقديم اليدين على الركبتين. ابن عمر رضي الله عنهما نصف كل كشوكا قمتم إلى السجود وابا إلكواني وكتنغوليزا بكونو وليكو مغوت، فيكون بروك البعير خلافه. كي إتكوا كل كتا مغوت كوانغاميا نكينيوم جايفي كوانغاميا أنا تنغوليزا مغوت وليكو ميكونو. كتوكانا وصفه وابن عمر رضي الله عنهما عليه تاجا. وثبت عن علقمة والأسود أنهما قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر راكعا على ركبتيه كما يخر البعير. على سما تمهفاذي كو عمر كتك صلاياكي kwamba yeye ilikuwa akishuka haraki an hali ya kurukuu juu ya magoti yake kama anavyoshuka huyo bahir. Wada rukbatayhi qabla yadayhi, weka magoti yake kabla ya mikono yake. Wa mahallu shahid annahuma athbata anna khurura albairi huwa bitaqdimi rukbatayhi qabla yadayhi. Kwa hiyo hawa wamethibitisha kwamba kushuka kwa ngamia ni kwa kutanguliza magoti kabla ya mikono. Fahadhani ithnani minatabi'in yuthbitani dhali, hawa wawili ni katika tabi'in wanathibitisha hilo. Wathabata fi lugha anna rukbata alba'iri fi yadihi, imethibiti katika lugha kwamba goti la ngamia liko katika mkono wake. Goti la ngamia liko katika mkono wake, kwa anavyotanguliza vile ndio anatanguliza magoti ngamia, si mikono, sababu magoti ya ngamia yako katika mikono. Unafahamu? Kwa anavyokita, anavyotanguliza kushuka ngamia, anatanguliza magoti, hatangulizi mikono. Kwa hiyo mtume anakataza jambo hili la kutanguliza magoti kama anavyotanguliza huyu ngamia. Idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku albairu. Thumma kala wa yakfi fi thubutihi annahu jaa fi kalami alqama walaswad wa huma min ahli lisan wa jaa fi lisani ba'di sahaba anna rukbata alfarasi fi yadihi. Imekuja katika lugha ya baadhi ya masahaba kwamba goti la farasi liko katika mkono wake pia kama ngamia. Thumma kala wa hadha nassun kama tara anna alfarasa rukbatahu fi yadihi wa mithluhu alba'ir, ni kama huyo farasi ngamia pia magoti yake yapo katika mikono yake. وهذا الجاحظ وهو من أهل الأدب صنف كتابا في الحيوان قال فيه كتاب الحيوان وكل شيء من ذوات الأربع فركبتاه في يديه. كلا كتو تني ميقو من ميويلي ابن ماغوتياك ياكو كتك ميكونو ياك. هذا الجاحظ ذكر هذا الجاحظ في كتابه صنف كتابا في الحيوان فقال هذا الكلام، قال وكل شيء من ذوات الأربع فركبتاه في يديه. كلا كتو تني ميقو من ماغوتياك ياكو كتك ميكونوياك. وركبة الإنسان في رجليه، نماغوتيامتو ياكو كتك ميقوياك. قال والإنسان كفه في يده، نمت كتنغتشاك كتكم كنواك، والطائر كفه في رجله، نيجي كتنغتشاك كتكم كنواك. وقال التحاوي إن البعير ركبتاه في يديه، غمية مغوتياك ياكو كتكم كنواك، وكذلك في سائر البهائم. وبنو آدم ليسوا كذلك، ونادام سيهيفيو. Wanadamu magoti yao yako katika miguu yao. Kwa hiyo ikhtilafu iko hapo. ikhtilafu iko hapo, je ngamia atanguliza magoti au atanguliza mikono? Ngamia atanguliza nini? Magoti. Una hakika? Sahihi. ثم قال هنا رقم ثلاثة رقم اثنين روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم لمدركي واتوا ونويك مكونوا ياو كوانزا قبل يمغوت ياو وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعد تقريره صحة حديث الترجمة تحقيق سنن الترمذي لأحمد شاكر قال وما هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة بعد يما علماء ننكتكواه ابن القيم عم جريب كويتيا علة حديثه وعلة غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه ابن القيم عبدائي كوانبا متن حديث انقلب على راويه امكوا مقلوب امجوز وكوا من يكويبوكيا وأن صحة لفنه لعلها وليضع ركبتيه قبل يديه هذا شيخ ابن عثيمين في امسيما من نهاية كما إلمتن لمقلوب حديثي مكوجة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أويك مكنوياك قبل يمغتياك أسا ابن القيم نوينجينيو ومنهم شيخ ابن عثيمين ونسمى هي متن حديثي لمقلوب الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه شفاهم لكن الشيخ الباني يسمى حديثي في مقلوب حديثي نيفيفي وليضع يديه قبل ركبتيه سوى ليضع ركبتيه قبل يديه شفاهم ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه ابن القيم يسمى ngamia akishuka huweka mikono yake kabla ya magoti yake famuktadha an-nahy an at-tashabbuh bihi ay yadh'a as-sajid rukbatayhi qabla yadayhi kwa hiyo mwenye kusujudu aweke magoti yake kwanza kabla ya mikono yake wa hadha ra'yun ghayru sa'ikh asema haya ni maoni ambayo hayajuzu لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحت على الأرض بقوة ما كتازو نكوى بأسيشوك امتو كوى أرض كوى نغوف نمتو أكيشوك كوى مغوتي أنا شوك كوى نغوف وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه أولا والبعير يفعل هذا أيضا نغمية فيها نفنى إيبي أنا شوك كوى نغوف ولكن ركبتاه في يديه لكن magoti ya ngamia yako katika mikono yake la fi rijlaihi si katika miguu yake wa huwa mansusun alayhi fi lisani al-arab la kama za'ama ibn al-qayyim sema hili limetajwa katika lisani al-arab si kama anavyodai ibn al-qayyim anna ahla al-lugha lam yanussu alayhi kwamba watu wa lugha hawakulitaja hilo lakini limetajwa وحديث وائل في تقديم الركبتين حديث ضعيف جدا حديث وائل وكتنغلز مغوتي بحديث ضعيف سانا فلا يعارض به حديث أبي هريرة إذ التعارض إنما يكون بين حديثين في درجة القبول وزيك لنغنش بين حديث ضعيف وحديث صحيح تعارض كبنغانا kunakuwa baina ya hadithi mbili zote ziko katika daraja ya kukubaliwa wa hadha alhadithu la yasihu hadithi ya wail ya kutanguliza magoti haisihi haikusihi فهم؟ نعم. ثم قال نعم ثبت تقديم الركبتين على اليدين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه imethibiti kutanguliza magoti kuliko mikono kutokana na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kama taqaddama an Alqama wal Aswad annahuma qala hafidhna an Umar fi salatihi annahu kharra raki'an ala rukbatayhi kama yakhirru al ba'iru. Tumehifadhi kwa Umar katika sala yake kwamba alikuwa akishuka hali ya kurukuu juu ya magoti yake kama anavyoshuka ngamia. Wa wadha rukbatayhi kabla yadayhi, akaweka magoti yake kabla ya mikono yake. Wa an Ibrahim an-Nakhai anna Umara kana yaqau ala rukbatayhi wa hadha sanad munqati'un. Ibrahim lam yudrik Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقدم ركبتيه على يديه. يبكون عبد الله بن مسعود كما لكوا كتنغلز مغوتي مغوتياك كلكو ميكونوياك. وعن حجاج بن أرطاه قال قال إبراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه. مغوتياك يلكوا يكشوكا juu ya ardhi kabla ya mikono yake. Wa fi sanadihi al-Hajjaj ibn Arta mudallis. Walastu ashuku anna hadhi al-athara tadullu ala anna li taqdimi ar-rukbatayn asla. Siti shaka kwamba athari hizi zinafahamisha kwamba kutanguliza magoti kuliko mikono kuna asli, kuna dalili. Fa imma an yuqala hadhi al-atharu تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة على أساس أن الأصل فيما يفعله الصحابة في هيئات العبادة أنه توقيف. وإما أن يقال ما جاء مرفوعا صحيحا صريحا بالقول والفعل لا يعارض بمجرد فعل من بعض الصحابة معارض بفعل آخر. أنا سيما hizi athari zilizotajwa za masahaba Umar, Umar kwamba alitanguliza magoti na huyo Alqama na al-Aswad walithibitisha walihifadhi hilo na hawa ni tabi'in. Anasema ima kufanya raddi athari hizi, ima athari hizi zinaondosha nahi ani tahrimi ila al-karaha, kukatazwa ili kukita magoti kutoka katika uharamu kuwa ni makuruhu, ala asasi anna al-asla fima yafaaluhu sahaba fi hayati li'ibada annahu tawqif. Wanavyofanya masahaba katika sifa za ibada ni kwamba ni tawqif, ni jambo ambalo lipo limewekwa. Wa imma an yuqala ma jaa marfu'an sahihan sarihan bilqawli walfi'li لا يعارض بمجرد فعل بعض من الصحابة. إلي يكوجا حديث إلي يكوجا مرفوع صحيح صريح إكوازي كمانينو نفيتينو هايوزي كبينوا نمجرد وفيتينو في أباذي ما صحابة. كوي حديث صحيح صريح نيبي نيتي لي يسمى إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث إكوازي إكوازي كما مطو أويك ميكونو ياكي كوانزا قبل يمغوتي. حسنا سيما حديثي هي صحيحي هايوزي إكابينغونا آثاري زباذي يما صحابة زيليزو كوجا كتكا كتنغوليزا مغوتي كليكو ميكونو. فهمتو؟ وعليه فالأرجح الوقوف على المرفوع. قولي ينغوفو ni kusimama juu ya hii hadithi marfu' inayosema waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Mfahamu? Kwa hiyo masala haya ni khilafia, masala haya ni khilafia, lakini kwa hadithi hii aliyoelezea Sheikh Albani ni wazi kwamba mtume anaamrisha waliyadha na aweke, lamu ni lamu la amri, waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, mwenye kuswali aweke mikono yake kwanza kabla ya magoti yake katika sujud, al-khururu ila sujud. Al-mas'ala ar-rabi'a fi hadha al-fasl anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bayyana annahu idha sajada al-'abdu alayhi an yadha sab'ata a'dha'in 'ala al-ard. Mtume ameweka wazi kwamba mtu anaposujudu ni lazima aweke viungo saba juu ya ardhi. Mtu anaposujudu aweke viungo saba juu ya ardhi. Wa hiya ma jaa fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Mtume anasema nimeamrishwa nisujudu kwa viungo saba. Aljabatu wal anf, paji la uso na pua, kama ilivyokuja katika hadithi akaashiria pua, ni kwamba paji la uso na pua kiungo kimoja hicho. Ha, walkafain, na vitanga viwili, warukbatain, na magoti mawili, wa atrafil qadamain, na ncha ya vidole vya miguu. Jumla hivyo ni viungo vingapi? Saba. Ha, viungo saba: aljabha walanf walkafani warukbatani wa atrafi alqadamain, viungo saba. Fa atrafu alqadamain udhwani, nasema ncha za miguu, vidole vya miguu ni viungo viwili. Warukbatani udhwani, magoti mawili ni viungo viwili. Jumla ni vingapi? Hadhi arba'a. Walkafani hadhihi udhwani minhu, viungo viwili, vitanga viwili. Waljabahatu walamfu udhun wahid, na paji la uso na pua ni kiungo kimoja. Fahadhihi sab'atu a'dha, fala budda lilmusalli idha sajada an yadha a'dha'ahu sab'a hadhihi 'ala al-ard. Lazima mwenye kusali anaposujudu aweke viungo hivi sawa saba juu ya ardhi. Watu wengi wanaposujudu pua inakuwa juu, wanasujudu kwa paji la uso peke yake, ni makosa, sujudu haijakamilika hapa. Fahim za? Yakulu falau annahu sajada walam yadha udhwa min a'dha'i saba 'ala al-ardhi tiwala sujud fa inna sujuda yakunu batilan ghayru sahih. Mtu akiweka viungo katika viungo vyake saba hakuweka, sema walam yadha udhwan, hakuweka kiungo kimoja katika viungo hivi saba, chafahamu sujudi yake inakuwa batil, sio sahihi. La budda an yadha a'dha'ahu saba 'ala al-ardhi jami'aha, lazima aweke viungo vyote saba juu ya ardhi vyote. Walau li lahdhatin hatta yatahaqqaqa ismu sujudi shar'i minhu, ili lithibitike jina la kusujudu kwa kisheria. Mfahamu? Almas'alatu alkhamisa, dalla alhadithu ani rasuli sallallahu alayhi wasallam anna tamkina aljabati walanfi ruknun fi sujud, kumakinisha paji la uso na pua ni nguzo katika sujud. La yasihhu sujudu aslan bidunihi, kusujudu hakutasihi kabisa bila kufanya hivyo. Wa min dhalik hadithu rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu qala la salata liman lam yusib anfuhu min al-ardhi wa yusib al-jabin, hakuna sala kwa ambaye pua yake haikupata pale katika ardhi na paji la uso halikupata katika ardhi, hakuna sala kwa mtu huyo. Mtu asujudu lakini paji la uso na pua liko juu juu, vyote viko juu juu, kainama tu lakini haviko chini ya ardhi, huyo hana swala. Isipokuwa kwa dharura, wale wanaoswali katika viti hawawezi wakainama, labda migongo yao inauma au magoti yao hawawezi kusujudu chini ya ardhi, hiyo ni dharura. Yakul fa hadha alhadithu yufidu ila anna alinsana idha lam yumakkin aljabina walanfa min alardhi fa innahu la sujuda lahu. Hadithi hii inafahamisha kwamba mtu asipomakinisha paji lake la uso na pua yake katika ardhi, huyo hana sujudu. Fa idha lam yasih sujuduhu, fa idha lam yasih sujuduhu lam tasih salatuhu. Sujudi yake isposihi ndio sala yake ikusihi, sababu kusujudi ni nguzo katika nguzo za sala. Wazi hadha al-kalam. المسألة السادسة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف القدمين القبلة. alikuwa mtume sallam anaelekeza ncha za vidole vya miguu yake qibla, anaelekeza qibla, yani yaj'alu asabi'a alqadamaini muthniatan ila jihati alqibla, anavijalia vidole vya miguu yake vimepindishwa kuelekea kibla. Vile vidole ha, anavipindisha kuvielekeza kibla vidole vya miguu. Wakana yarusul aqibaini, na alikuwa akishikanisha visigino, visigino vya miguu wakati wa kusujudu. Mtume alikuwa akivishikanisha, sio baadhi ya watu wanasujudu visigino viko mbali mbali ha. Wakana yarusu alqadamain, yani yulsiqu alqadamain min jihati alka'bain ba'dihima bi ba'd, alikuwa kishikanisha visigino. Yaj'aluhuma mansubatayn fi as-sujud, mafhum hadha. Almas'alatu as-sabi'a: idha salla al-insanu wa sha'ru ra'sihi ma'qus, mtu akiswali na nyele zake, nyele za kichwa chake zimefungwa, yani mudhaffar, ma hukmu salatihi? Naqulu idha salla al-insanu wa sha'ru ra'sihi ma'qus fa inna salatahu allati sallaha naqisatul ajri, mtu akiswali na nyele zake zimefungwa, sala yake hiyo aliyoisali thawabu zake zinapungua. Wadhalika fi dhakar, na hili ni kwa mwanamume, duna al-untha, si mwanamke. Mwanamume ndio anakatazwa kufunga nywele zake, lakini mwanamke anaruhusiwa. Fahadha min al-ahkam al-khassa bir-rijal, hii ni katika hukumu zinazowahusu wanaume peke yao. Wal maqsudu bil-aqsi tadhfiru sha'ri ar-ras, ni kuzifunga nywele za kichwa. Kwa wale wanaume wenye nywele ndefu hawataki wazifunge katika sala kama wanavyofunga wanawake. Nafahamu? Wanawake wanafunga, wanaruhusiwa wale kufunga nywele zao, lakini mwanamume mwenye nywele ndefu haruhusiwi kufunga nywele zake katika sala. Faman salla wa sha'ru ra'sihi ma'qusun fa inna salatahu hadhihi takunu naqisata al-ajri, anayesali na nywele zake zimefungwa, sala yake hiyo inakuwa thawabu zake zinapungua. Wakathabata an-nahyu an yusalli al-insanu wa sha'ruhu maqus, imethibiti makatazo ya mtu kuswali na nywele zake zimefungwa. Walakin hadha an-nahyu 'inda al-ulama mahmulun 'ala al-karaha lat-tahrim, lakini makatazo haya kwa maulama yanachukuliwa ni makatazo ya karaha, umakuruhu, si ya kuharamisha, si haramu, na kwamba sala ni batila kwa huyo mwanamume aliyefunga nywele zake. Ha? Haya ni makatazo ya tahya tanzih, karaha, si nahyu litaharim, kwamba anapata madhambi. Umefahamu? Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam ya'muri ar-rajula alladhi salla wa sha'ruhu ma'qusun an yu'ida as-salah, sababu mtume hakumwamrisha huyu mtu aliyesali na nywele zake zimefungwa, hakumwamrisha airudishe ile sala, kuonesha kwamba makatazo haya si ya taharimu, ni ya karaha. Wazi hadha. Yakulu walau kana almuradu binnahi taharima la lazima minhu alfasadu wala lazima an yaamurahu bi'iadati sala, ingekuwa makatazo haya ni ya kuharamisha, ingemlazimu kuharibika ile sala yake, ingekuwa ni batila, na pia ingemlazimu amuamrishe airudishe ile sala upya asali tena. Lakini ile kwamba hakumuamrisha asali tena, hii inamaanisha kwamba ile makatazo ni ya karaha, si ya taharim. Wazi? Ah. Yakul falamma lam yaamuru bidhalik dalla ala a'la hadha an-nahy ala hadha an-nahy lil karaha. Hii inafahamisha kwamba makatazo yale ni ya karaha, walaysa litaharim, si ya kuharamisha. وقد علق الشيخ الألباني رحمه الله على قوله معقوصا في الحديث في هامش صفة صلاة النبي بقوله أي مغفور ومفتول. قال ابن الأثير ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به. Ikiwa nywele zake zimeachiliwa hazikufungwa zikaanguka juu ya ardhi wakati wa kusujudu, huyu mwenye nywele hizo anapewa thawabu za kusujudu, hana neno. Wa in kana maqusan sara fi maana ma lam yasjud, ikiwa zimefungwa inakuwa katika maana ya kwamba hajasujudu. Washibuhu bil maktuf wa huwa al mashdud li yadaini, na ni mfano wake yule ambaye nguo yake imefungwa. Liannahuma yaqaani lil ardi fi sujud, yule aliyefungwa mikono pia ni mfano wake, kwa sababu mikono inashuka katika ardhi wakati wa kusujudu. Qala al albani wa yabdu anna hadha al hukma khasun bir rijali duna an nisa, inadhihiri kwamba hukumu hii ni kwa wanaume peke yao, hii ya kutofunga nywele ni wanaume peke yao, duna nisa, kama anakala Ushaukani an ibn al-Arabi. Al-mas'ala athamina yahrumu ala al-musalli idha sajada fi salah an yafrisha dhira'aihi, ni haramu kwa mwenye kuswali akisujudu kutandika mikono yake. La yajuzu lahu an yaftarisha dhira'ai ala al-ardh, haijuzu kwa mwenye kuswali wakati wa kusujudu kutandika mikono. Kutandika ni hivi, kuitandika juu ya ardhi wakati wa kusujudu, tumemekataza. Wazi ha? Faqat yaj'alu al-kaffaini ala al-ardh, ni vitanga viwili tu ndo vinakuwa juu ya ardhi wakati wa sujudu, sio mikono yote, vitanga viwili peke yake. Amma dhira'ani fayarfauhuma wayujafihima an jambihi, ama dhiraa zake anaziinua na kuziepusha na mbawa zake. Wayajnahu bihima hatta yabdua bayadhul ibitaini, anaziinua mpaka hudhihiri weupe wa kwapa zake. Yani lau kana yartadi kabisan wasi al akmami, lau angekuwa amevaa kanzu mikono yake ni mipana, ingeonekana kwapa zake. Au lam yakun alayhi khamisun bada bayadhul ibitaini, lau hakuvaa hiyo kanzu ingedhihiri weupe wa kwapa zake. Yani lau kana yartadi khamisan wasi al akmami au lam yakun alayhi khamisun bada bayadhu al ibtaini, hadhihi hiya sunnati fi sujud, hadhihi hiya sunnatu fi sujud, ainue miguu mikono yake eh, ndio sunna kwa kusujudu. Al mas'alatu al tasi'a wal akhira yushra'u an yubaligha al musalli fi tanhiyati dhira'aihi an jambayhi, ni sunna kuzidisha mwenye kuswali kuweka mbali dhiraa yake na mbavu zake. Wal mujafatu fiha lianna ar-rasul sallam kana yaf'alu dhalika, basi mtume alikuwa akifanya hivyo. Hatta inna ahada as-sahaba yaqul inna kunna lanawi ay narfi wa narikku ar-rasul sallam, tulikuwa tukimuhurumia mtume swalla sallam mimma yujafi yadaihi an jambaihi, jinsi anavyoweka mbali mikono yake na mbavu zake tulikuwa tunamhuzunikia na kumuonea huruma. ومعنى المجافات أن يجعل الكفين على الأرض ويبعد الذراعين عن جنبيه ولا يفرشهما. معنى مجافات ni kujalia vitanga vyake juu ya ardhi na kuweka mbali dhira zake, kuziepusha na mbavu zake, asizitandike, asitandike zile dhira zake ala al-ardhi. Innama yaj'aluhuma marfu'atayn, isipokuwa anajalia dhira zake mikono yake ni yenye kuinuliwa. Mafhumu hadha? Wallahu a'lam.